والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى في فعل الأمر والأمر مبني على السكون، وذكرنا أن هذه العبارة من الناظم رحمه الله تعالى ربما نستطيع أن نؤدي أفضل منها بقولنا أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. هذه العبارة أحكم وأمتن، لأننا هنا سنقلل الاستثناءات، أو لن يكون هناك استثناءات بعبارات أفضل وبعبارة أخرى، لكن على عبارة الناظم رحمه الله تعالى سنحتاج إلى مجموعة من الاستثناءات. فالناظم رحمه الله تعالى اعتبر أن الأصل في الفعل الأمر هو البناء على السكون، ونحن نقول لا، الأصل في فعل الأمر أن يبنى على ما يجزم به مضارعه، وبالتالي ننتهي من قضية الاستثناءات. طيب ماذا على ماذا يجزم الفعل المضارع؟ هناك عدة احتمالات، هذه الاحتمالات الأربع. الفعل المضارع له احتمالات أربع من حيث الجزم، وهذه الاحتمالات الأربع ننقلها من الفعل المضارع إلى فعل الأمر. فنقول الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر ولم يكن من الأفعال الخمسة ولم تتصل به نون التوكيد، فإنه في هذه الحالة يجزم بالسكون. ففعل الأمر الذي سيشتق من الفعل المضارع سيكون مبنيا على السكون، وهذه هي الحالة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. أما إذا كان فعل الأمر صحيح الآخر ولكن اتصلت به نون التوكيد، فإنه في هذه الحالة الفعل المضارع لن يكون مجزوما ابتداء، بل سيكون مبنيا على الفتح في محل جزم. نقول لم يضربن أو لم يأكلن. ما إعراب الفعل المضارع في هذه الصورة؟ نقول الفعل المضارع مبني على الفتح في محل جزم، والنون هي نون التوكيد، لا محل لها من الإعراب، وبالتالي أيضا فعل الأمر سيكون أيضا مبنيا على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. الصورة الثالثة أن يكون الفعل المضارع معتل الآخر. إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر وتم جزمه، فإنه يجزم بحذف حرف العلة. فمثلا كلمة سعى، المضارع يسعى، أدخل عليها حرفا من حروف الجزم مثل لم، نقول لم يسعى، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ففعل الأمر المأخوذ من كلمة يسعى سيكون مبنيا على حذف حرف العلة. هذا الفرق في المضارع، نقول مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، بينما في الأمر ماذا نقول؟ نقول مبني على حذف حرف العلة. الحالة الرابعة والصورة الرابعة والأخيرة من صور الفعل المضارع أن يكون الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين، ويمثلون لها بيفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فهذه الأفعال المضارعة إذا دخل عليها جازم فإنما تجزم بحذف النون. نقول لم يأكلوا، لم يأكلوا، يأكلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الآن فعل الأمر الذي سيكون على شكل الأفعال الخمسة أو مأخوذ من الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة سيكون في هذه الحالة مبنيا على حذف النون، لأن مضارعه مجزوم بحذف النون. وعلى ذلك فقس، إذن هي صور أربع للفعل المضارع ستنتقل إلى فعل الأمر، وبالتالي لن نحتاج إلى الاستثناءات التي سيذكرها الناظم بعد ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. الآن بعض الشراح لملحة الإعراب جعلوا هذا البيت هو أول استثناء ذكره الحريري رحمه الله تعالى للقاعدة السابقة، جعلوه استثناء، ولكنه في الحقيقة ليس استثناء. جيد، ماذا قال الحريري؟ وقال وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. ظاهر هذه العبارة من الحريري رحمه الله تعالى أن فعل الأمر مبني على السكون، ولكن إذا تلا فعل الأمر حرف ساكن في الكلمة التي تليه هنا سنكسر فعل الأمر، سنكسر فعل الأمر ولن يكون مبنيا على السكون، هذه ظاهر العبارة، ولكن لا أظن أن هذا مقصودا له رحمه الله تعالى، لأن فعل الأمر إذا تلاه حرف ساكن جيد، فكسرنا الحرف الأخير من فعل الأمر للتخلص من التقاء الساكنين، لن نقول أن فعل الأمر في هذه الحالة مبني على الكسر، لن نقول أن فعل الأمر مبني على الكسر، بل سنقول فعل الأمر مبني على السكون المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، هذا هو الصحيح. فجعل بعض الشراح مثل بحرق الحضرمي وغيرهم هذا البيت استثناء فيه نظر، ولا أظن أن الناظم رحمه الله تعالى أراد هذا الاستثناء، وإنما أراد أن يبين لك هذا الأصل، وهو أنه قعد لك أن فعل الأمر الأصل فيه أنه مبني على سكون ظاهر أمامك، اضرب، كل، اشرب، وعلى ذلك فقس. إذا جاء بعد فعل الأمر حرف ساكن مثل أل التعريف، اشرب اللبن، اشرب اللبن، لو سكننا فعل الأمر سيلتقي ساكنان، اشرب الباء الساكنة وأل التعريف، لام التعريف هي أيضا ساكنة، اللام في أل التعريف ساكنة، سيلتقي عندنا ساكنان. والقاعدة في التقاء الساكنين إذا لم يكن الأول من حروف العلة أنه يكسر، أما إذا كان الأول من الساكنين الذين التقيا حرف علة فإنه يحذف، وهذا سيأتي معنا. لكن القاعدة الأصل أنه إذا اجتمع ساكنان نتخلص من ذلك بكسر الحرف الأول منهما. فعندما نقول اشرب اللبن كيف سنتخلص من التقاء الساكنين؟ نكسر الباء فنقول اشرب اللبن، وعلى ذلك فقس. انظر المثال الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، قال وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. ما رأيكم بالمثال الذي أتى به الناظم؟ هو مثال للفعل المضارع المجزوم وليس مثالا لفعل الأمر، لذلك هنا يستدرك على الناظم. جيد، وضح الإشكال في عبارة الناظم. الآن الناظم يؤصل لفعل الأمر إذا حدث هناك التقاء ساكنين، ولكنه عندما أتى بمثال لهذه القضية لم يأتي بمثال لفعل الأمر، وإنما أتى بمثال لفعل المضارع المجزوم، وكأنه رحمه الله تعالى هو ما أظنه غفل عن ذلك لأنه أكبر قدرا، لكن رحمه الله تعالى اعتبر البابين باب واحد. فالفعل المضارع المجزوم أو فعل الأمر المبني على السكون كلاهما إذا جاء بعدهما حرف ساكن نتخلص من التقاء الساكنين بكسر الحرف الأخير. فهذه القاعدة كما تطبق في فعل الأمر تطبق كذلك في الفعل المضارع المجزوم. ليقم الغلام مشان نصير فعل الأمر. جيد، هذه من صيغ الأمر عند الصرفيين، هذا كلام صحيح. عند الصرفيين فعل الأمر له صيغتان، صيغة اضرب وليضرب، كلاهما يعتبر عند الصرفيين، لكننا الآن في علم النحو. جيد، فلابد أن تكون الصيغة هي صيغة أمر، خاصة أنه الآن يتكلم عن فعل الأمر بحد ذاته وسيتكلم بعد ذلك عن الفعل المضارع منفردا. إذن أنت الآن تتكلم عن فعل الأمر، ولكن ربما ضرورة النظم أو الحاجة أعوزت إلى هذه القضية، خاصة أن البابين واحد في الفعل المضارع أو في فعل الأمر، كلاهما إذا انتهيا بالسكون ثم جاء بعدهما حرف ساكن مثل لام التعريف نتخلص من التقاء الساكنين بكسر الفعل المضارع المجزوم أو بكسر فعل الأمر. جيد، وإن أمرت من ساء ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد وسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك فرم من رمى فاحذو على ذلك فيما استبهما. الآن انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الاستثناء الثاني فيما اعتبره البعض، وهو في الحقيقة الاستثناء الأول بناء على ما قررناه، وهو فعل. طبعا هذا الاستثناء لماذا احتاج إليه الناظم؟ لأنه لم يقاعد القاعدة التي ذكرناها ابتداء. لو قاعد القاعدة التي ذكرناها ابتداء أن فعل الأمر يبنى على ما يلزم به المضارع لم يحتاج إلى هذه الأبيات، ولكنه عندما ذكر أن الأمر مبني على السكون ظهر عنده مجموعة من الاستثناءات. هذا هو الاستثناء الذي يجب أن ينتبه إليه، وهو ما قلناه إذا كان الفعل المضارع مختوم بحرف من حروف العلة. ما هي حروف العلة؟ الألف أو الواو أو الياء. فإن الفعل المضارع في هذه الحالة يجزم بحذف حرف العلة. إذن فعل الأمر الذي سيشتق من هذا الفعل المضارع سيبنى على حذف حرف العلة، وهذا الذي ذكره عندما قال وإن أمرت من ساعة ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك في ارم من رمى فاحذو على ذلك فيما استبهما. فهو رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أمثلة في هذه الأبيات الثلاث. المثال الأول مثال لفعل مضارع معتل بالألف وهو سعى. سعى مضارعه يسعى، إذا أدخلنا عليه أداة جزم يصبح لم يسعى، وتبقى الفتحة على العين دليل على الألف المحذوفة. إذن فعل الأمر الذي سيؤخذ من يسعى اسعى. وكذلك ذكر مثالا آخرا واويا وهو غدا. ما مضارع غدا؟ غدا يغدو، عندما ندخل أداة الجزم لم يغدو، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وتبقى الضمة على الدال دليل على الواو المحذوفة. فعل الأمر الذي سيؤخذ من يغدو أغدو. وكذلك رمى مثال على معتل بالياء، الفعل المضارع يرمي، عندما ندخل أداة الجزم لم يرمي، فيكون فعل الأمر المأخوذ منه إرمي، فيكون فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. إذن هذا هو الاستثناء الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى لفعل الأمر، وكما قلنا هذا أسلوبه ومنهجه في الكلام عن فعل الأمر. الآن انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك لمسألة تصريفية تختص بعلم الصرف، كأنه عندما ذكر حرف العلة عندما يكون في آخر فعل الأمر استطرد، فذكر مسألة حرف العلة إذا جاء في منتصف فعل الأمر، كيف يصاغ فعل الأمر في هذه الحالة؟ نحن الآن انتهينا من أي مسألة؟ من كون الفعل الأمر مختوما بحرف من حروف العلة الألف أو الواو أو الياء، وهذه مسألة نحوية. لماذا؟ لأن النحو ينظر في الحرف الأخير. الآن كون حرف العلة جاء في المنتصف أو جاء في البداية هذه مسألة لا تهم النحوي، وإنما تهم الصرف. لكن كما قلنا الحريري رحمه الله تعالى ومثله ابن مالك منظوماتهم جمعت بين علم النحو وقليلا من علم الصرف، لذلك ذكر رحمه الله تعالى الآن مسألة صرفية استطرادية. والأمر من خاف خفي العقاب، ومن أجاد أجد الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. إن هذه المسألة الصرفية تكلمنا عنها أيضا مرت معنا قبل قليل، وهي مسألة التقاء الساكنين، هي تتعلق بمسألة التقاء الساكنين. إذا كان فعل الأمر الثلاثي في منتصفه حرف من حروف العلة الألف أو الواو أو الياء، جيد، سيكون هذا الحرف ساكنا، حرف العلة يكون ساكنا، الألف ساكن أو الواو ساكن أو الياء ساكن. ثم بعد ذلك إذا قلنا أن فعل الأمر مبني على السكون بناء على القاعدة التي قاعدها، سيلتقي عندنا ساكنان، سيلتقي ساكنان، حرف العلة الذي وقع في المنتصف وهو ساكن، والحرف الأخير وهو أيضا ساكن، لأن فعل الأمر مبني على السكون فيما قاعده. وإذا التقى ساكنان الأصل ما هو؟ أن يكسر الحرف السابق منهما، إلا إذا كان الحرف السابق حرفا من حروف العلة، فإنه في هذه الحالة لا نقوم بكسره وإنما نقوم بحذفه. فمثلا خاف، خاف فعل ماض، المضارع منها يخاف، جيد، إذا أردنا أن نأتي بفعل أمر وكذلك الحال ينقاس على الفعل المضارع المجزوم، الأمر واحد في البابين، لو أردنا أن نسكن الحرف الأخير وهو الفاء يصعب علينا أن نبقي حرف العلة، نقول لم يخاف لتقع عندنا ساكنة، لأن الفاء مثلا لم يخاف مطبق، نقول لم يخاف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، قبل الفاء هناك ألف ساكنة ولا يجوز أن يلتقي ساكنان إلا في صورة معينة عند العرب استثنائية، أما الأصل أنه لا يجوز التقاء الساكنين. كيف نتخلص من هنا؟ كيف نتخلص من مسألة التقاء الساكنين؟ الأصل بالكسر، ولكن إذا كان الأول حرف علة فإنه يتخلصون بحذفه، وهذا البيت ربما يعينك على ضبط المسألة، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا يعني إذا كان السابق لينا فحذفه أحق وتنتهي عندك هذه المسألة، هذا ضابط المسألة في التقاء الساكنين. طبعا هذا البيت ليس غير موجود عند الحريري رحمه الله تعالى، وإنما ذكره بعض النظام في مسألة التقاء الساكنين أن يكسر السابق إلا إذا كان حرفا من حروف اللين فإنه يحذف. فهذا قصد الحريري رحمه الله تعالى عندما قال والأمر من خاف خف العقابة، أنه خاف فعل الماض إذا أردت أن تأتي بفعل الأمر من يكون على صيغة خف العقابة. طبعا هذه ربما ينطبق أيضا يعني فيها شاهدان، الشاهد الأول على حذف حرف العلة إذا كان في المنتصف، والشاهد الثاني في كسر بسبب التقاء الساكنين. ففي هذا المثال خف العقابة، مسألة التقاء الساكنين تكررت مرتين، المرة الأولى في خاف وحدها، والمرة الثانية فحذفنا. المرة الثانية عندما اجتمعت كلمة خف مع العقاب، لأن الأل في العقاب الساكنة والفاء في خف ساكنة، والأول منهما ليس حرف من حروف العلة، فنذهب مباشرة إلى الكسر. وذكر مثالا آخرا ومن أجادة أجد الجواب. أجادة فعل ماض رباعي تأتي بالمضارع منه يجيد، إذا دخل عليه جازم لن تستطيع أن تقول لم يجيد، لأنه تجتمع الياء الساكنة مع الدال الساكنة، ولا يجوز التقاء الساكنين في هذه الصورة، والسابق منهما حرف من حروف العلة فنحذفه فنقول لم يجد. وكذلك عندما تأتي بالأمر تقول أجد الجواب، والتقت الدال الساكنة مع اللام الساكنة في كلمة الجواب فاضطررنا أن نكسر الدال. ثم رحم الله تعالى ذكر البيت الآخر، في البيت الآخر ماذا قال؟ وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. يعني هذا نوع من التمرين للطالب، الطالب إذا حفظ القاعدة الأصل أن يطبق وحده دون أن ينظم له الناظم، ولكن هذا من باب التمرين. لو كانت كلمة خافة كانت من الأفعال الخمسة في أصلها، كان فعل مضارع من الأفعال الخمسة، اتصل الأفعال الخمسة إما واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين. خاف لو أوصلناها بواو الجماعة بياء المخاطبة، نصلها بياء المخاطبة، ماذا نقول؟ إيتي بها فعلا مضارعا متصلا بياء المخاطبة، تخافين. تخافين صحيح، فعل مضارع اتصل بياء المخاطبة تخافين، أدخل عليها أداة جزم لم تخافي، لأن قلنا إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة فإن علامة جزمه حذف النون، تخافين أدخل عليه الجزم نقول لم تخافي. ممتاز. إذن هل حرف الفاء في هذه الصورة ساكن أو متحرك؟ متحرك، لم تخافي مكسور. جيد. إذن هل التقى عندنا ساكنان؟ لم يلتقي ساكنان، إذن لم نحتاج لحذف الألف. جيد. فهذا الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى، وقول في قوله وإن يكن أمرك للمؤنث، يعني فعل خاف إذا جعلته من الأفعال الخمسة هنا لن تحتاج إلى حذف الألف أو حذف حرف العلة. لماذا؟ لأنه لم يوجد السبب الذي يضطرك إلى هذا الحذف، وهو مسألة التقاء الساكنين. فقل لها خافي رجال العبث. طبعا الحريري رحمه الله تعالى معلوم أنه ضمن في منظومته كثير من الآداب والأخلاق، يعني هي في علم النحو، ولكنها أيضا عندما يتتبعها القارئ يجد كثيرا من الأخلاق والآداب التي أشار إليها رحمه الله تعالى من خلال الأمثلة، مثل هذا المثال عندما ينصح الفتاة فيقول لها خافي رجال العبث. باب الفعل المضارع. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستألي، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب. الآن بعد أن انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على فعل الماضي وذكر حكمه الإعرابي، وذكرنا أن الفعل الماضي مبني على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون. جيد. إذن هو مبني ابتداء في جميع صوره، الأصل في بناء أنه على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة يبنى على الضم، وإذا اتصل به ضمير رفع المتحرك فإنه يبنى على السكون. وانتهينا من فعل الماضي، ثم انتقلنا إلى فعل الأمر. لماذا أتبع فعل الأمر للفعل الماضي؟ لأن فعل الأمر مبني مثل الفعل الماضي. فذكر رحمه الله تعالى في منهجه أن فعل الأمر مبني على السكون، ثم ذكر الاستثناءات التي ذكرناها آنفا، ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على الفعل المضارع، جعله ثالثا لأن الفعل المضارع خرج عن القاعدة. الفعل المضارع القاعدة في الأفعال البناء، الفعل المضارع جاء خارجا عن هذه القاعدة فجاء معربا إلا في صور محددة ذكرناها قبل قليل. ما هي الصورة؟ الأصل في الفعل المضارع الإعراب. ذكرنا قبل قليل صورة يخرج فيها الفعل المضارع من الإعراب إلى البناء، يعني يعود فيها إلى أصله. أي وإذا اتصل بنون التوكيد فإنه يبنى على الفتح. وهناك مسألة أخرى، إذا اتصلت به نون النسوة أو نون الإناث فإنه يبنى في هذه الحالة على السكون، وأما ما سوى هاتين الصورتين فإنه يكون معربا بحسب العوامل. قال رحمه الله تعالى الآن في بيان ماهية الفعل المضارع، قال: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعري. علامة الفعل المضارع، أو العبارة الدقيقة أن لا نقول علامة، ليست علامة، بل نقول شرط الفعل المضارع، شرط الفعل المضارع أن يكون مفتتحاً بأحد أحرف المضارعة. شرط الفعل المضارع أن يكون مفتتحاً بأحد أحرف المضارعة. ما هي أحرف المضارعة؟ هي التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، تجمعها كلمة نأيت، همزة أو التاء أو نون الجمع أو ياء عندما يتكلم الإنسان يخاطب جماعة بها. فإذ لابد أي فعل مضارع أن يكون مفتتحاً بأحد هذه الحروف. طيب لماذا لم نقل أنها علامة؟ لأن من شرط العلامة أن تكون مضطردة ومنعكسة، بمعنى كل فعل مضارع لو كانت علامة كان معنى هذا الكلام أن كل فعل مضارع ينبغي أن يكون مفتتحاً بهذه الحروف، وإذا وردت هذه الحروف في بداية فعل لن يكون هذا الفعل إلا مضارعاً. هذا معنى الاضطراد والانعكاس، أن تكون العلامة مضطردة منعكسة. كيف قلنا مثلا السين لا تدخل إلا على الفعل المضارع، فلا يجوز إذا دخلت السين على فعل أن يكون إلا مضارع، يكون إلا مضارعا. جيد، الآن هذه الهمزة أو التاء، حرف الهمزة أو النون أو التاء المخاطبة، الهمزة أو التاء أو نون الجمع أو الياء إذا دخلت على فعل لا يكون هذا الفعل إلا مضارعا؟ لا، يمكن أن تفتتح بعض الأفعال الماضية بالهمزة مثل أكرم. جيد، فهذه العلامة كما يقولون تسير في اتجاه واحد ولا تعود، يعني كل فعل مضارع مفتتح بأحد هذه الأحرف الأربعة، وليس كل فعل مفتتح بهذه الأحرف الأربعة يكون فعلا مضارعا. عرفنا ما معنى الاضطراد وعدم الانعكاس، أن كل فعل مضارع ينبغي أن يكون مفتتح بأحد هذه الأحرف، وليس كل فعل افتتح بهذه الأحرف يكون فعلا مضارعا، فقد يكون فعل أمر. لذلك هنا نستدرك على عبارة الناظم أيضا. ماذا قال الناظم؟ وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. هنا حكم رحمه الله تعالى في الأبيات أن كل فعل وجدت فيه هذه الأحرف فإنه المضارع المستعلي، ونحن قلنا هذا ليس بصحيح، قد لا يكون ماضيا، قد يكون مضارعا. بعض الشراح حاول أن يستدرك، مثلا بحرق الحضرمي رحمه الله تعالى ماذا يحاول أن يصلي عبارة الناظم، يقول: يؤخذ من قول الناظم قد ألحقت أول كل فعل أنها لا تسمى حروف المضارعة إذا كانت من أصل الفعل، إذا كانت من أصل الفعل كالهمزة من أكرم. انظر هذا الجواب وانقذه بنفسك. يقول بحرق رحمه الله تعالى، نعيد: يؤخذ من قول الناظم قد ألحقت أول كل فعل أنها لا تسمى حروف المضارعة، هذه الأربعة الهمزة والياء والنون والتاء لا تسمى، سلام ورحمة الله، لا تسمى حروف المضارعة إذا كانت من أصل الفعل. ثم قال: كالهمزة من أكرمة. هل الهمزة من أكرمة من أصول الفعل؟ لا، ليست من أصول الفعل. فجواب بحرق الحضرمي رحمه الله تعالى أيضا فيه نظر، هو حاول أن يعتذر للناظم رحمه الله تعالى فأوقع نفسه في إشكال آخر. الهمزة في أكرمة هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن الحريري رحمه الله تعالى عندما ذكر هذه الأحرف يريد أنها أحرف زائدة على أصل الفعل، وأما إذا كانت من أصل الفعل فهي أصلا ليست من أحرف المضارعة. فنقول حتى الفعل الماضي قد تزاد فيه هذه الأحرف ولا تكون من أصل الفعل، فمجيء الهمزة زائد على أصل الفعل ليس مختصا بالفعل المضارع ابتداء، بل قد يزاد في الفعل الماضي. فالهمزة في أكرم همزة تفيد معنى خاصا وهو معنى التعدية مثلا في هذه الصورة، جيد، فهي إذن حرف زائد زيد في بداية الفعل المضارع، في بداية فعل ماضي. لذلك يبقى الإشكال، والعلم عند الله واردا على عبارة الحريري رحمه الله تعالى إلا أن يتخلص منه إنسان. لو أن الحريري رحمه الله تعالى قيد كل الأحرف بما قيد به النون لخرجنا من الإشكال، لأنه في النون قيد، ماذا قال؟ قال أو نون جمع، فقيد أنها نون الجمع. نعم، نون الجمع لا تأتي زائدة في البداية إلا في الفعل المضارع، ولكنه لم يقيد الهمزة بأنها همزة المتكلم، ولم يقيد التاء بأنها تاء المخاطبين، ولم يقيد الواو بأنها واو الياء بأنها ياء المخاطبين، فبقي الإشكال واردا. طبعا البعض يعتذر، نقول بما أنه ذكر النون وقيدها نقيس عليها الآخر أنه أراد أيضا أن يقيد الباقي، ولكن عبارة النظم ضاقت عليه. والاعتذار بشكل عام عن المصنفين جيد، الاعتذار ما وجدت له السبيل نعتذر، ولكن إذا كان هناك نوع من التكلف فابتعد، وفوق كل ذي علم عليم. إذن قال رحمه الله تعالى: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. إذن خلصنا بأن الفعل المضارع إما أن يبتدئ بهمزة المتكلم مثل أضرب أكرم، وإما أن يبتدئ بنون المتكلمين مثل نأكل نتصدق، وإما أن يبتدئ بياء للمخاطبين أو عفوا للغائبين مثل يأكلون يضربون، أو أن يبتدئ بالتاء للمخاطبين يعني أنتم تأكلون تضربون. وعلى ذلك فقس. إذن هذه معاني هذه الأحرف، إذن هذه الأحرف الهمزة والياء والنون لها معاني، تفيد معاني في أنفسها عندما أضيفت، لذلك هي ليست حروف هجائية وإنما هي حروف معاني. فرقنا بين الحرف الهجائي وبين حرف المعنى، قلنا الحرف الهجائي هو جزء من الكلمة، أما حرف المعنى هو كلمة مستقلة. هذه الأحرف الأربعة عندما تدخل على الفعل المضارع فإنها تفيد معنى مستقلا. عرفت متى أفادت هذا المعنى؟ عندما انضافت إلى الفعل المضارع، فالهمزة تفيد التكلم، والياء تفيد الكلام عن الغائبين، والتاء تفيد الكلام للمخاطبين، والنون تفيد الكلام عن النفس أو للعظمة. قال رحمه الله تعالى: قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. لماذا قال المستعلي؟ قال لأنه استعلى على أخويه الماضي والأمر. بماذا استعلى عليهما؟ بأنه أعرب، لأنهم يعدون الإعراب أشرف من البناء، يعدون الإعراب أشرف من البناء. فالمضارع لما جاء معربا شرف على أخويه الماضي والأمر، لذلك قال فإنه المضارع المستعلي. بعد أن ذكر لك ضابط الفعل المضارع انتقل إلى بيان الحكم الإعرابي، لأنه هو الذي يهم النحوي. فقال: وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال. وفي بعض النسخ والتمثيل، في بعض النسخ التمثال، وفي بعض النسخ والتمثيل. وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب. فبين رحمه الله تعالى في هذا البيت ما هو الحكم الإعرابي للفعل المضارع. الفعل المضارع أولا هو معرب جيد، ويعرب بحسب العوامل، إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما ولا يكون مجرورا بحال. والسؤال الآن: لماذا أعرب الفعل المضارع؟ قلنا الفعل المضارع إنما سمي مضارعا، قالوا لأنه ضارع الاسم. ما معنى ضارع الاسم؟ بمعنى شابه الاسم. بماذا شابه الاسم؟ في الحقيقة هذه العبارة واسعة، لكن عند التطبيق نجدهم عندما يقولون شابه الاسم يقصدون به أنه شابه اسم الفاعل. هم يقولون شابه الاسم، ولكنهم حقيقة يريدون معنى أضيق من هذا، أنه شابه اسم الفاعل. في ماذا شابه اسم الفاعل؟ بعضهم يقول شابه اسم الفاعل في الحركات والسكنات. الآن اسم الفاعل مثل ضارب، ضارب أوله متحرك، والثاني ساكن، والثالث متحرك، والرابع حرف إعراب. نأتي للفعل المضارع يضرب، كذلك نفس الصورة، الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك والرابع حرف من حروف الإعراب. قالوا إذن الفعل المضارع شابه اسم الفاعل في الحركات والسكنات، فهم لا يقصدون بالمشابهة المشابهة في عين الحركة أنها فتحة فتحة، لا، هم يريدون أن الأول متحرك من اسم الفاعل، وكذلك هو متحرك من الفعل المضارع. الثاني ساكن من اسم الفاعل، وكذلك هو ساكن من الفعل المضارع. الثالث متحرك، الثالث متحرك. فهذا الذي يقصدونه بالمشابهة. قالوا فلما شابه الفعل المضارع اسم الفاعل في هذا الأمر أخذ حكمه. الأمر الثاني أو الصورة الثانية من صور المشابهة التي يذكرونها أن اسم الفاعل قالوا هو مشترك في دلالته على الحال أو الاستقبال، فلا يدل على واحد منهما بالذات إلا بالقرينة. هذا ما يسمى عند الأصولين باللفظ المشترك. اللفظ المشترك يدل على معنيين ولا يتعين لأحدهما إلا بالقرينة. مثلا كلمة العين، كلمة العين تدل على العين الباصرة وتدل على الجاسوس يسمى عينا. فإذا قلت رأيت عينا، هنا لا نعرف المراد حتى يأتي المتكلم بقرينة تبين هل تقصد رأيت عينا عينا جارحة أو رأيت عينا بمعنى رأيت جاسوسة. فهذا يسمى لفظ مشترك. وكذلك اسم الفاعل يعدونه مشتركا، مشتركا بين الحال وبين الاستقبال. فلو قلت محمد ضارب، لا نعلم هل هو ضارب الآن أم ضارب في المستقبل تقصد، لا نعلم، نحتاج لقرينة. فإذا قلت محمد ضارب الآن عرفت أنك تريد أنه ضارب في الحال، ولو قلت محمد ضارب غدا أخاه عرفنا أن ضارب هنا للمستقبل. جيد. الآن يقولون الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في هذه الجزئية أنه مشترك بين الحال والاستقبال، وهذا خلاف ما ذكرناه في بداية الدورة. قلنا فيما يظهر لا، أن الفعل المضارع حقيقة في الحال مجاز في المستقبل، حقيقة في الحال، بحيث لو أطلق لفظ الفعل المضارع مباشرة نحمله على الحال. فلو قلت محمد يكرم أخاه الأصل فيها أن هذه الحال. إذا أردت الدلالة على المستقبل لا بد أن تأتي بقرينة مثل السين أو سوف، تقول محمد سيكرم أخاه، محمد سوف يضرب أخاه، وعلى ذلك فقس. فلو قلنا أن هذا هو الصحيح أن الفعل المضارع حقيقة في الحال مجاز في المستقبل بحيث يحتاج لقرينة، يكون هنا لا يشابه اسم الفاعل. أما على ما ذهب إليه كثير من النحويين وكثير من الأصوليين أن اسم الفاعل والفعل المضارع كلاهما مشترك بين الحال والاستقبال فلا يتعين لأحدهما إلا بالقرينة، هنا نعم يكون الفعل المضارع قد شابه اسم الفاعل. وطبعا هذه أوجه من التعاليم، قد أنت تعترض، قد يأخذ لك النظر شيء آخر من أوجه المشابهة، والبعض يقول لا داعي لكل هذه التعاليم، يقول العرب سمع عنها أنها أعربت الفعل المضارع وانتهت القضية. ربما هذا الباب يغلق كثير من الإشكالات، ولكن هذه الإشكالات وردت في كتب النحو، فلا بد للطالب أن يعرف معناها. ما معنى أن الفعل المضارع أشبه الاسم؟ لا بد أن تدرك معنى هذا المصطلح. في ماذا شابه الفعل المضارع الاسم؟ إذا أدركت هذا تستطيع أن تبني عليه. إذن قال وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، إذن هو الفعل الوحيد الذي يعرب. هذا على مدرسة البصريين. أما الكوفيين، أما الكوفيون رحمهم الله تعالى، الكوفيون قلنا لا، أنهم يرون أيضا فعل الأمر معربا، ويرونه معربا بماذا؟ يرونه معربا بالجزم بأداة جزم محذوفة، وهذا الذي قصده ابن آج الروم رحمه الله تعالى عندما قال والأمر مجزوم أبدا. كثير من الشراح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في التحفة السنية وكل من شرح جلهم يحاولون أن يحوروا هذه العبارة لابن آج الروم عندما قال والأمر مجزوم أبدا، قالوا يقصد أن الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، وهذا لا يظهر، بل هو أراد العبارة بحد ذاتها. عندما قال الأمر مجزوم أبدا أراد مذهب الكوفيين، لأنه أقرب في اجتهاداته إلى مدرس الكوفيين. وعند الكوفيين الأمر مجزوم، مجزوم بماذا؟ بأداة جزم محذوفة. جيد، لأن الأمر كما قلنا مأخوذ من المضارع، فقالوا هنا اشتق الأمر وحذفت أداة الجزم، وهذا المذهب في الأصل أنه ضعيف. لماذا؟ لأن حروف الجزم لا تعمل وهي محذوفة، هذا الأصل فيها، وإعمالها وهي محذوفة ضعيف جدا جدا بشكل عام. هذا ليس فقط في حروف الجزم بل في جميع الحروف العاملة، الأصل في الحرف أنه لا يعمل وهو محذوف، لأن الحرف هو ضعيف ابتداء، فعمله وهو محذوف هذا زاده وهنا على وهن. جيد، فمذهب الكوفيين يحتاج إلى نظر في هذه المسألة. أما الناظم رحمه الله تعالى فقد اختار مذهب البصريين أن الفعل المضارع هو الفعل الوحيد الذي جاء معربا وما سواه فهو مبني. ثم قال والتمثال، التمثال يعني هو نفس المثال، معنى كلمة والتمثال على من عنده هذه النسخة، والتمثال فيه يضرب يعني والمثال فيه يضرب، هذا مثال على فعل مضارع. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، وثمطها الحاوي لها نأيت، فاسمع وعي القول كما وعيت. هذا تتميم لما بدأ به رحمه الله تعالى عندما بيّن لك أن الفعل المضارع ينبغي أن يكون فيه أحد الأحرف الأربعة، جمع لك هذه الأحرف الأربعة في كلمة واحدة حتى يسهل عليك حفظها، فقط هذا الذي فعله في هذين البيتين. فقال: والأحرف الأربعة المتابعة. نعم، هي متابعة، في بعض النسخ وجدت متابعة وهذا لا يظهر، يظهر أنها متابعة. لماذا؟ لأنه يتبعها الفعل، لأنه يتبعها الفعل، فهي متابعة والفعل متابع لها، فهي متابعة. إذن قال: والأحرف الأربعة المتابعة. فهمنا ما معنى متابعة؟ أن الفعل يتبعها. مسميات أحرف المضارعة، يعني فيقول: هذه الأحرف التي ذكرتها لك ماذا تسمى؟ تسمى أحرف المضارعة. ثم جمعها لك في كلمة واحدة حتى يسهل عليك حفظها، فقال: وصمتها الحاوي لها نأيت. الصمت ما هو؟ هو الخيط الذي يوضع فيه الخرز حتى يشكل قلادة، هذا هو الصمت، يسمونه صمتة، الخيط الذي يوضع فيه الخرز فيشكل قلادة. فكأنه عندما جمع لك هذه الأحرف كأنه وضعها لك في قلادة واحدة، سواء على طريقته نأيت أو نأتي أو غيره ممن جمع هذه الكلمة، المهم أنه جمعها لك في عقد واحد حتى يسهل عليك حفظها. فقال: وصمتها الحاوي لها نأيت، فاسمع وعي القول كما وعيت. لأن وعي القول وعى يعي مبني على ماذا؟ يعني هل هذه الحركة للتخلص من التقاء الساكنين أم هي حركة حرف العلة المحذوف؟ هذه حركة حرف العلة المحذوف، ينبغي على الطالب أن ينتبه، لا يظن أن كل فعل أمر جاء بعده حرف ساكن مكسور، لا، هذه الحركة الكسرة ليست لأن التقاء الساكنين، بل للدلالة على حرف العلة الذي تم حذفه. وصمتها الحاوي لها نأيت، فاسمع وعي القول كما وعيت. وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. مثاله: يذهب زيد ويجي، ويستجيش تارة ويرتجي. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى الحكم الإعرابي للفعل المضارع، جيد، انتقل ليذكر مسألة صرفية فيه كما فعل في فعل الأمر. في فعل الأمر ذكر الحكم الإعرابي وهو مبحث النحوي، ثم ذكر مسألة صرفية، وهكذا أيضا فعل في الفعل المضارع، ذكر لك حكمه أنه معرب، ثم بعد ذلك انتقل لذكر مسألة صرفية تتعلق بعلم الصرف في بنية الفعل المضارع، وهي علامة أو الحركة التي تظهر على الحرف الأول من الفعل المضارع. ما هي حركة الحرف الأول من الفعل المضارع؟ كيف نحكمها؟ الحرف الأول من الفعل المضارع قد يكون مفتوحا وقد يكون مضموما، هذا ابتداء نقول. الحرف الأول من الفعل المضارع حركته إما أن تكون الفتحة وإما أن تكون الضمة. متى يكون مضموما؟ إذا كان الماضي من أربعة أحرف، إذا كان الماضي الذي أخذنا منه المضارع مكون من أربعة أحرف، فإن المضارع في هذه الحالة سيكون مضموم الأول. أما إذا كان الماضي الذي أخذنا منه الفعل المضارع من ثلاثة أحرف، يعني أقل من أربعة، أو كان أكثر من أربعة أحرف، من خمسة أو ستة أحرف، فحينئذ يكون المضارع المأخوذ مفتوحا. فمثلا ضرب، هذا فعل ماض من ثلاثة أحرف، المضارع سيكون مفتوحا، يضرب. لو قلنا دحرج، هذا فعل ماض من كم حرف؟ من أربعة أحرف، إذن على القاعدة سيكون المضارع مضموما، يدحرج. استخرج من كم حرف؟ ستة أحرف، من ستة أحرف، المضارع سيكون مفتوحا، لأن القاعدة أن الأصل الفتح إلا في صورة واحدة، إذا كان الماضي رباعيا، سواء كان رباعي الأصول أو كان رباعيا بالزيادة. فمثلا أكرم، هذا رباعي لكنه رباعي بزيادة الهمزة، جيد، فالهمزة حرف زائد ولكنه أربع. دحرج رباعي ولكنه كلها أصول، جميع الأحرف تعتبر أصول، فقولنا الماضي رباعي سواء أكان رباعي الأصول، الجميع الأحرف الأربعة هي أصول فيه، أو كان رباعيا مع الزيادة. فقال رحمه الله تعالى: وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، أجاب رباعي. عندما أتينا بالمضارع يكون مضموما يجيب. ثم قال وما سواه فهي منه تفتتح، يعني وما سوى الماضي الرباعي سواء كان أقل من ذلك أو أكثر، كما قال ولا تبل أخف وزنا أم رجح. طبعا تبل ما أصلها؟ تبالي. جيد، تبالي. تبالي كيف سيكون جزمها؟ بحرف بالا يبالي. جيد، فعل مضارع آخره حرف من حروف العلة، فجزمه يكون بحذف حرف العلة، فيكون لم تبالي. قال أولا إذا كانت ناهية مثلا، ولا تبالي. هو الآن قال تبل، أين ذهبت الألف؟ لماذا؟ أي ساكنين؟ أنت تقول لا تبالي، هي تبالي آخرها حرف علة، جزمت فحذفنا حرف الحرف العلة، فعل المضارع المجزوم بحذف حرف العلة. أين ذهبت الألف؟ الآن حذف لأنه اللي بعدها مش ساكن، بالتالي تبقى حركة السكون جزم تبال. لا، لا تبقى سكون، أنت تقول تبالي، لابد تبقي الكسرة على اللام حتى تشير إلى حرف العلة المحذوف ما هو، كما قلنا في سعة يسعى، تركنا الفتحة على العين حتى يدل على حرف العلة المحذوف. أغدو، تركنا الضمة على الدال حتى تدل على حرف العلة المحذوف. نفس الشيء ينبغي أن يطبق في هذه الحالة، نقول لا تبالي، لكن هم يقولون هذا الفعل لكثرة استعماله عند العرب قدروا أننا بعد الكسر، قدروا تقدير، وهذا خلاف الأصل، ولكن تقديرا قالوا لأن كثرة استعماله نسكن اللام، هذا على خلاف الأصل، يعني هذه قضية استثنائية تحفظ ولا يقاس عليها. سكنوا اللام، الأصل أنها مكسورة للدلالة على حرف العلة المحذوف، ولكنهم هنا استثناء سكنوا اللام، فعندما سكنوا اللام التقت اللام الساكنة مع الألف التي قبلها وهي ساكنة، وعلى القاعدة إن ساكنان التقي يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق، وهنا حرف لين فتحذف الألف وأصبحت ولا تبل. إذن هذه مسألة تحفظ ولا يقاس عليها. إذن قال وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح، يعني يقول لك ولا تبالي، كل ما سوى الماضي الرباعي سواء كان أقل في الوزن من الرباعي بأن كان ثلاثيا، أو كان أكثر في الوزن من الرباعي بأن كان خماسيا أو سداسيا، فإنه يكون مفتوحا في الفعل المضارع. مثاله يذهب زيد ويجي، يذهب فعل المضارع ماضيه ثلاثي ذهب، ويجي من جاء، جاء ثلاثي، إذن المضارع سيكون مفتوحا يجي. ويستجيش تارة، ما معنى يستجيش؟ يعني يجمع نفسه، عرفت؟ ومنها أخذ الجيش، الجيش من الجمع والضم، وكذلك استجاشة بمعنى جمع وضمة. فيستجيش ماضيها استجاشة سداسي، فعندما نأتي بالمضارع من لابد أن يكون مفتوحا. ويلتجي من التجأ، التجأ مضارعها يلتجي، طبعا هنا حذفت الهمزة لوزن الشعر. انتهى الآن رحمه الله تعالى من الكلام على أقسام الفعل بشكل عام. إذا نحن الآن ذكرنا حد الكلام وذكرنا المصطلحات كاملة، ما حد الكلام وما حد الكلمة وما حد الكريم وما معنى القول وما معنى اللفظ، ثم بعد ذلك بينا أن الكلام يتألف من كلمات، هذه الكلمات ما نوعها؟ الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. ثم بعد ذلك بيّن رحمه الله تعالى علامة الأسماء، ثم انتقل فبين علامة الأفعال، ثم انتقل فبين علامة الحروف، ثم بعد ذلك بدأ في بعض التقسيمات التي تتعلق بالأسماء، ثم ذكر بعض التقسيمات التي تتعلق بالأفعال. فذكر في تقسيم الأسماء تقسيما واحدا، وهو تقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة، لأن هذا أهم الأقسام. ثم عندما تكلم عن الفعل ذكر أهم تقسيم فيه، وهو تقسيم الفعل إلى أنواعه الثلاث، الماضي والمضارع، أو على ترتيبه الماضي والأمر ثم المضارع. وعندما تكلم عن الماضي تكلم عن علامته وعن حكمه الإعرابي، وعندما تكلم عن الأمر تكلم عن علامته وعن حكمه الإعرابي، وذكر مسألة صرفية. وعندما تكلم عن المضارع تكلم عن شرطه وهيئته وعن حكمه الإعرابي، وأتبعه بذكر مسألة صرفية. ثم الآن ينتقل إلى المقصود من علم النحو، وهي مسألة الإعراب والبناء، لأننا عندما عرفنا علم النحو ماذا قلنا؟ علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. فمسألة الإعراب والبناء هي لب علم النحو. أساس علم النحو يقوم على فهم مسألة الإعراب وما هو المعرب، ومسألة البناء وما هو المبني. فقال رحمه الله: باب الإعراب. وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. بدا رحمه الله تعالى بذكر الإعراب. نقول الإعراب في اللغة ما معناه؟ معناه الإبانة والإظهار. أقول أعربت عما في نفسي، بمعنى أظهرت ما في نفسي، هذا معنى الإعراب في اللغة. ما معنى الإعراب اصطلاحا كمفهوم عند النحاة؟ هذا ينبغي على طالب علم النحو أن يضبطه، لأنه مصطلح أساسي في هذا العلم، مصطلح الإعراب. ما هو الإعراب؟ الإعراب سنعرفه على مدرسة البصريين أو على طريقة البصريين. فنقول الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في أواخر الأسماء المتمكنة أو الفعل المضارع. وهذا الأثر إما أن يكون حركة، وإما أن يكون سكون، وإما أن يكون حذف، وإما أن يكون حرف. جيد؟ إذن نعيد التعريف ونقف عنده قليلا. الإعراب اصطلاحا هو أثر ظاهر أو مقدر. فالإعراب إذن عند البصريين رحمهم الله تعالى هو نفس الأثر الذي يظهر على آخر الكلمة. فالضمة التي تظهر علامة للرفع هي نفسها الإعراب، والفتحة التي تظهر في آخر الاسم المنصوب مثلا أو الفعل المضارع المنصوب نفس الفتحة هي تسمى إعرابا، والكسرة التي تظهر في الاسم المجرور هي نفسها عند البصريين هذه الكسرة تسمى إعرابا، والسكون الذي يظهر في الفعل المضارع المجزوم هي نفس السكون يسمى إعرابا. فالأثر هو نفسه الإعراب عند البصريين رحمهم الله تعالى. فقال أثر ظاهر أو مقدر. ظاهر يعني تراه بعينك، ترى الضمة، ترى الفتحة، ترى الكسرة، ترى السكون. أو مقدر، أحيانا تكون الحركات موجودة ولكنك لا تراها. لماذا؟ لمانع منع من ظهورها ورؤيتها. وهذه الموانع عديدة، قد يكون التعذر بالنسبة إلى الألف، قد يكون الثقل بالنسبة إلى الواو والياء، قد يكون مراعاة للحركة المناسبة، اشتغال المحل بالحركة المناسبة، قد يكون للإتباع، قد يكون للحكاية. هناك مجموعة من الأمور عرفت تمنع من ظهور، مثلا مسألة التقاء الساكنين التي مرت معنا عندما قلنا ليقوم الغلام، قلنا مبني على السكون، مقدر هذا السكون، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. فالإعراب التقديري أسبابه كثيرة، ولكنه يكون إعرابا في النهاية. جيد. فلا يشترط إذن في الحركة أن تكون مرئية للعين، قد تكون ظاهرة تراها العين، وقد تكون مقدرة منع من ظهورها أحد أسباب التي تمنع ظهور الحركات. إذن أثر ظاهر أو مقدر. ولكن هنا قيد مهم، هذا الأثر الظاهر أو المقدر ما سببه أو ما الذي جلبه؟ العامل. ومسألة العامل هذه نظرية كاملة وشاملة في علم النحو، نظرية العامل. عندهم لا يوجد إعراب إلا وله عامل كان سببا له، لابد من وجود عامل أثر في هذه الكلمة فجعلها مرفوعة أو جعلها منصوبة أو جعلها مجرورة أو جعلها مجزومة. فمثلا عندما نقول جاء زيد، مثلا زيد فاعل مرفوع، إذن هذه كلمة معربة. إذا قلت معربة إذن مباشرة هناك عامل أثر فيها فجعلها مرفوعة وجعلها معربة. ما هو العامل؟ الفعل الذي قبلها. وهذا هو الأصل في العوامل، الأصل في العوامل أنها الأفعال. الأصل في العامل أن يكون فعلا أو ما يعمل عمل الفعل، والذي يعمل عمل الفعل هي المشتقات الخمس: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، وأفعل التفضيل. هذه أسماء ولكنها تعمل عمل الفعل، نزيد عليها أيضا المصدر، نزيد عليها المصدر. فالأصل في العوامل الأفعال، ثم ما يعمل عمل الأفعال من المشتقات الخمس، ومثلها المصادر. وكذلك بعض الحروف تعمل زي إن وأخواتها، مثل لم ولما الجازمة، بعض الحروف تعمل، ولكن الأصل أن يكون العامل فعلا. طب ما فائدة معرفة الأصل؟ فائدة معرفة الأصل عندما لا يكون هناك عامل ظاهر في السياق، عندما لا يكون هناك عامل ظاهر في السياق لا بد أن نقدر عامله. العامل الذي نقدره يجب في العادة يكون الفعل، لأن الفعل هو الأصل في هذا الباب، فهو أقوى شيء يمكن أن يقدر لأنه الأصل. هذه فائدة معرفة الأصل. والذي يهمنا هنا أن تهتم بقضية العامل، أن تعرف أنه لا يوجد إعراب في اللغة العربية بدون عامل. كل كلمة أعربت برفع أو أعربت بنصب أو أعربت بجزم أو أعربت بجر لابد أن يكون هناك شيء أثر بهذا الإعراب. فمثلا عند أي كلمة مجرورة بحرف الجر ما هو العامل فيها؟ حرف الجر. أي كلمة إعرابها مضاف إليه ما العامل فيها؟ المضاف الذي قبلها. وهذا هو الأصل كما قلنا في العوامل، وهذه كلها تسمى عوامل اللفظية التي ذكرناها. هناك ما يسمى عندهم العوامل المعنوية، والعوامل المعنوية فيما يظهر هناك خلاف كثير فيها، البعض يزيد البعض ينقص، لكن أرجح شيء يمكن أن يقال في السياق أن العوامل المعنوية عاملا، وهو عامل الابتداء بالنسبة إلى رفع المبتدأ، وعامل التجرد بالنسبة إلى رفع الفعل المضارع. طبعا هذه هناك بعض الأمور التي نذكرها استطرادا أن الإنسان يدونها، الإنسان يدونها إذا استطاع أن يدرك معناها أدركه، لم يستطع أن يدرك معناها الآن بإذن الله عز وجل في محله نبينها بالتفصيل. لكن افهم أن هناك عامل، والعوامل قد تكون عوامل لفظية مثل الفعل وما يعمل عمل الفعل والمصدر وبعض الحروف، وقد تكون عوامل معنوية. والعوامل المعنوية نحن اختصرناها في عاملين، العامل الأول هو التجرد، اسمه التجرد، كلمة التجرد انظر هذه كلمة معنوية، التجرد بالنسبة إلى الفعل المضارع، أو عامل الابتداء كون الكلمة مبتدأ، هذا بحد ذاته عامل، عمل في المبتدأ الرفع. لذلك الإعراب أيها الأحبة لا بد فيه من عامل. هناك رتبة، هناك عامل يسمى رتبة، مثل قتل عيسى موسى، نعم، والعيسى مرفوع على رفع الضم المقدر عليه. طب شو عرفنا أنه هذه مرفوع؟ قل هذه الرتبة أنه عيسى كان قبل موسى في التأريخ. لا هذا ليس له علاقة بالعوامل أبدا، لا هذا مسألة أخرى تماما، هذه ليس لها علاقة بالعوامل. هذه المسألة تتكلم عنها إذا أشكل، إذا كان عندك الفاعل والمفعول به، إذا قدمت المفعول به على الفاعل أو أخرت أحدهما على الآخر سيشكل الإعراب، فهنا تجبر على تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. في مسألة قتل موسى عيسى هنا لو قلنا أنه يجوز التأخير والتقديم كما نريد لن نعرف من القاتل ومن المقتول. فهنا في هذه الحالة عندما يحدث لبس العرب تجبرك على تقديم الفاعل، لأن الأصل في الفاعل التقديم، وعلى تأخير المفعول به. هذه مسألة تماما ليس لها علاقة في هذا الباب العوامل. لا، فكرة العامل أن ما الذي سبب الرفع لهذه الكلمة، ما الذي سبب الجر لهذه الكلمة، ما الذي سبب الجزم، ما الذي سبب النصب. سبب النصب أو الجر أو الجزم وغير ذلك سببه العوامل. جيد، وهذا يفيدك. لابد طبعا المسألة تحتاج إلى تمرين، تحتاج إلى تمرين. أي كلمة تعربها في القرآن أو في السنة حاول دائما أن تبحث عن العامل الذي عمل فيها، وهذا العامل في العادة يكون متعلقا بهذه الكلمة، يعني أنسب شيء لهذه الكلمة حتى تتعلق به. جاء زيد، زيد هي تكمل معنى جاء، فجاء إذن هو العامل فيها. جيد، مثلا جاء زيد وأكرم عمر، لا يصلح أن تقول زيد عاملها أكرم، لأنك أردت أن تأتي أن تدل على مجيء زيد، فالعامل الذي يصلح للعمل في زيد هو المجيء وليس الإكرام. بينما أكرم عمر، نعم العامل في عمر هو كلمة أكرم. فذكر العوامل ومعرفة المتعلقات هذه من أهم الأمور التي ينبغي الاعتناء بها. قال رحمه الله تعالى، أو نعود إلى ذكر التعريف، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. إذن الإعراب أين يظهر؟ في آخر الأسماء المتمكنة أو الفعل المضارع. بعد قليل بإذن الله سنذكر أن الأسماء تنقسم إلى أسماء متمكنة وأسماء غير متمكنة. الأسماء غير المتمكنة يعني غير متمكنة في باب الإسميات تكون مبنية. الأسماء المتمكنة هي الأسماء المعربة. الفعل المضارع، لماذا نصينا على الفعل المضارع دون ما سواه؟ لأن الفعل المضارع هو الوحيد الذي يعرب، وما سواه فيكون مبنيا. إذن هذا الأثر الظاهر أو المقدر الذي يجلبه العامل لا يكون إلا في أواخر الأسماء المتمكنة أو في آخر الفعل المضارع. ثم بينا طبيعة هذا الأثر. ما هو هذا الأثر؟ هذا الأثر قد يكون حركة وقد يكون سكونا. طبعا السكون البعض يعده من الحركات، نحن آثرنا التفصيل. الحركة إما ضمة وإما فتحة وإما كسرة، والسكون هذه شيء آخر. جيد، فالفعل المعرب والاسم المعرب إما أن يكون إعرابه بالحركات وإما أن يكون بالسكون، وإما أن يكون إعرابه بالحذف كما مر معنا، مثلا حذف حرف العلة هذا صور من صور الإعراب، وإما أن يكون إعرابه بالحروف مثل المثنى مرفوع بالألف، جمع المذكر السالم مرفوع بالواو، وعلى ذلك فقس. إذن هذه طبيعة الإعراب، الإعراب أو طبيعة الأثر الذي يظهر على الأواخر. هذا الأثر قد يكون قلنا حركة، وقد يكون سكونا، وقد يكون حذفا، وقد يكون حرفا. يقابل الإعراب المصطلح الآخر وهو البناء. البناء كما يقولون من حيث اللغة هو وضع شيء على شيء على وجه الثبات والدوام، هذا هو البناء. أما البناء من الناحية الاصطلاحية على طريقة البصريين فهو أثر ظاهر أو مقدر كذلك، ولكن هذا الفرق بين البناء والإعراب في هذه الجزئية، أن البناء أثره لا يجلبه العامل، بل هو أثر ملازم للكلمة لا ينفك عنها. البناء هو أثر كذلك، هو حركة أو سكون، نقول كلمة مبنية على الفتح أو مثلا مبنية على السكون أو مبنية على حذف حرف العلة كما جاء في فعل الأمر أو مبنية على كذا. لكن ما الفرق بين البناء وبين الإعراب؟ أن البناء لا يكون سببه عامل، هذه الكلمة تكون ابتداء هكذا جاءت عن العرب، فوجود الحركة عليها لا يكون بسبب العوامل، وإذا لم يكن بسبب العوامل إذن هذه الحركة ستكون ملازمة للكلمة لا تنفك عنها البتة، لأن الذي يغير الحركات هي العوامل. فالكلمة تكون مثلا مرفوعة بالضمة، يدخل عليها عامل نصب تتغير الحركة إلى فتحة، يدخل عليها عامل جر تتغير الحركة من فتحة مثلا إلى كسرة، جيد؟ هذا الإعراب. لا، البناء الكلمة منذ سمعت عن العرب سمعت على حالة واحدة، مثلا كلمة حيث سمعت عن العرب مضمومة لا تتغير، قد تتغير بسبب اختلاف لهجات العرب، هناك قبيلة تقول حيثي لكن هذه قبيلة أخرى طريقتها في الكلام، أما القبيلة التي تقول حيث دائما عندها حيث، لا يمكن أن تصبح عندها حيث أو حيث أو حيث بالإسكان، دائما حيث. إذن فالبناء هو أثر كذلك ظاهر أو مقدر، جيد؟ فمثلا الفعل الماضي عندما نقول مضى، هنا الفعل الماضي مبني على الفتح لكنه أيضا مبني على الفتح ولكنه فتح مقدر. فالبناء مثل الإعراب في هذه المسألة، قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، ولكن الفرق بينهما في مسألة العامل. لذلك ينبغي على الطالب أن يضبط مفهوم العامل. الإعراب سببه عوامل تؤثر في الكلمة فتغيرها من شكل إلى آخر، تكون مفتوحة تصبح مضمومة، مضمومة تصبح مكسورة، وعلى ذلك فقس. أما البناء فلا يكون سببه العوامل، وإذا لم يكن هناك عامل يؤثر على الكلمة ستبقى الكلمة ملازمة لحال واحدة في الأصل. إذن البناء أثر ظاهر أو مقدر لا يجلبه العامل. طبعا ما هي الكلمات التي تبنى؟ هي الأسماء غير المتمكنة، كما قلنا الأسماء المتمكنة معربة، الأسماء غير المتمكنة تكون مبنية، الأسماء غير المتمكنة وفعل الماضي والأمر والحروف، الحروف دائما مبنية، والأفعال الماضي والأمر مبني، والأسماء المبني منها هي الأسماء غير المتمكنة. لو سأل سائل ما هي الأسماء غير المتمكنة حتى نفصل ويكون الأمر أوضح، نقول الأسماء غير المتمكنة يمكن أن نحصرها في ستة كمجموعات. أولها الضمائر، الضمائر أسماء غير متمكنة. ثانيا أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام غير متمكنة. ثالثا أسماء الشرط، أسماء الشرط. رابعا الأسماء الموصولة. خامسا أسماء الإشارة. سادسا أسماء الأفعال زي صهومة. فهذه الستة هي تسمى الأسماء غير المتمكنة. فالضمائر دائما مبنية، أسماء الاستفهام دائما مبنية مثل من قام وأين محمد، هذه دائما أسماء الاستفهام مبنية. أسماء الشرط دائما مبنية، من ومهما وإذما وكلما وعلى ذلك فقس. أسماء الموصولة دائما مبنية، الذي والتي واللذان واللتان والذون واللاتي واللائي وعلى ذلك فقس. وأسماء الإشارة هذا وهذه وهذان وهاتان وتلك كلها مبنية، وكذلك أسماء الأفعال صهومة. طبعا الطالب ينبغي أن يعني يدرس كتابا آخر في علم النحو أيها الأحبة حتى يضبط، هذا الكتاب يؤتي تأصيلا، لكن ينبغي أن تقف بنفسك ما هي الأسماء الموصولة تدرسها، هذا الكتاب يعطي تقعيد وتأصيل للمسائل، ثم تدرس كتابا مفصلا آخر تعرف الأسماء الموصولة بالتفصيل، وتقف على كل اسم موصول ما أحكامه ما صوره، لأن العلم لا يمكن أن تأخذه جملة واحدة لأنك ستفقده جملة واحدة. فلا بد في البداية أن تأخذ متنا تأصيليا يتأصل عليه طالب العلم، ثم بعد ذلك ينتقل الطالب إلى متن موسع، وهكذا تؤخذ العلوم كما ذكر ابن عباس بالصغار ثم تنتقل إلى الكبار. إذن هذه الأسماء المبنية أيضا ذكرناها، الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة واسم الشرط واسم الاستفهام وأسماء الأفعال. فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم بالفعل بلا امتراء. بعد أن بينا معنى الإعراب من حيث اللغة والاصطلاح، بين رحمه الله تعالى أن الإعراب الذي هو الأثر الظاهر أو المقدر هذا على أربعة أقسام. هذا الأثر الظاهر أو المقدر له أربعة أقسام، أو سميها أربعة صور، أو سميها أربعة أشكال، لن نختلف. هذه الأشكال التي يأتي عليها الإعراب، شيخنا في بيتين كان قبل دول، لا كل أن تعرف الإعراب تكتفي بنطق الصواب ذكرناها، لأنه الرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا هذا قرأنا، لا لا قرأنا مرينا عليه. نعم فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم بالفعل بلا امتراء. ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا أشكال الإعراب وصور الإعراب. فالإعراب له أربعة ألقاب، إما أن يكون الإعراب رفعا، وإما أن يكون الإعراب نصبا، وإما أن يكون جرا، وإما أن يكون جزما. لا يوجد هناك لقب رابع، إما الرفع وإما النصب وإما الجزم وإما الجر. ثم بين رحمه الله تعالى تفصيلا، وهو أن الرفع والنصب يدخلان على الأسماء وعلى الفعل المضارع مشتركان. الرفع والنصب هذان مشتركان بين الاسم وبين الفعل المضارع. أما الجر فهذا لا يدخل إلا على الأسماء، فلا يجوز لطالب علم أن يعرب فعلا بأنه مجرور. هذا من أصول علم النحو، أن يعرف الطالب أن الجر يختص بالأسماء فقط، والجزم يختص بالفعل المضارع فقط. جيد، إذن فعندنا أمور مشتركة وعندنا اختصاص. المشترك هو الرفع والنصب، يدخل على الماضي ويدخل على الاسم ويدخل على الفعل المضارع. ويوجد عندنا الجر خاص بالأسماء، ويوجد عندنا الجزم خاص بالفعل المضارع. لذلك قال فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، إذن هما يدخلان على الاسم وعلى المضارع. والجر يستأثر بالأسماء، فالجر خاص بالفعل، أو الجر خاص بالأسماء. والجزم في الفعل بلا امتراء، الجزم خاص بالفعل، طبعا هنا الفعل ويقصد به الفعل المضارع خاصة. ثم قال رحمه الله تعالى فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتنوين، والجزم في السالم بالتسكين. لما بيّن رحمه الله تعالى أن الإعراب أربعة أنواع، وهنا ينبغي أخي الحبيب أن تركز على هذه القضية، أن الرفع هو نفسه إعراب. جيد، لاختلاف المدارس، يعني الكوفيون لا يعدون الرفع والنصب والجر وإعراب لاختلاف أصلا تعريفهم للإعراب، وأنا لم أحب أن أدخل في التفاصيل الخلاف في التعريف الإعراب ما هو عند البصريين وما هو عند الكوفيين. يكفي الطالب في هذه المرحلة أن يضبط تعريفا واحدا. إذا قلنا أن الإعراب هو نفس الأثر الظاهر أو المقدر، فيكون الرفع هو بذاته إعراب، لأن الرفع هو الأثر، الرفع هو عبارة عن الضمة التي تظهر، فيكون الرفع وكذلك الضمة هي نفسها إعرابة، وكذلك النصب، النصب هو نفسه إعرابة، والجر هو نفسه إعرابة، والجزم هو نفسه إعرابة أو إعراب. وهنا ينبغي عليك أن تنتبه لهذه القضية. لماذا؟ لأنك عندما تقول مثلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نحن نقول الرفع هو نفسه الضمة هو نفسه الإعراب. لاحظ العبارة، الرفع هو نفسه الضمة التي تظهر في آخر الاسم المرفوع وهو نفسه الإعراب. فكيف تقول مثلا مرفوع وعلامة رفعه الضمة؟ يعني هذه العبارة قد تشكل على بعض طلبة العلم. إذا نحن قلنا الرفع هو نفسه الضمة الظاهرة في الآخر، والنصب هو نفسه الفتحة الظاهرة، والجر هو نفسه الكسرة، فكيف نقول مجرور وعلامة جره؟ أنت تقول الجر هو نفسه الكسرة، فكيف مجرور وعلامة جره؟ هذا من قبيل التوسع فقط، هذا من قبيل التوسع. أما كلامك صحيح، نعم الرفع هو نفسه الضمة، فليس هو مرفوع والضمة علامة على الرفع، لا بل الضمة هي الرفع، الضمة هي الرفع وليست هي علامة على الرفع كأنها شيء منفصل. الفتحة هي نفسها النصب وليست هي علامة على النصب، ولكن توسعا في العبارة عند البصريين يقولون هذا التعبير مرفوع علامة الرفع، هذا من قبيل التوسع والتسهيل. أما الطالب فلابد أن يضبط الصورة كما هي على حقيقتها، أن الرفع هو نفسه الضمة والنصب هو نفسه الفتحة وكذلك الجر والجزم. ثم بعد أن ذكر لك أنواع الإعراب الأربعة، الرفع والنصب والجر والجزم، انتقل ليبين لك أن هذه الأمور الأربعة لها أصول ولها فروع. الرفع والنصب والجر والجزم لها أصول ينبغي أن تضبطها ولها فروع. الأصول في هذه الأمور الأربعة أن الرفع يكون بالضمة، وأن النصب يكون بالفتحة، وأن الجر يكون بالكسرة، وأن الجزم يكون بالسكون. هذه هي الأصول. هناك أشياء خرجت عن الأصول، نعم، فنحن عندما عرفنا الإعراب ماذا قلنا؟ الإعراب قلنا أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في الأواخر من حركة أو سكون أو حذف أو حرف. الآن الحذف والحرف هذا على خلاف الأصل، أن يكون الإعراب بالحذف أو بحرف هذا على خلاف الأصل، والأصل أن يكون إما بالحركة الفتحة والضمة والكسرة أو بالسكون. فالأصل في قواعد الإعراب أو أصول الإعراب أن الرفع يكون بالضمة، هذا الأصل، والأصل في النصب أن يكون بالفتحة، والأصل في الجر أن يكون بالكسرة، والأصل في الجزم أن يكون بالسكون. تأتي الآن عندنا أسماء وأفعال خرجت عن هذه القضية، فيأتي عندنا يذكرون النحاة بشكل عام بعد هذا التأصيل الأسماء الستة لأنها خرجت عن هذا الأصل، فترفع بالضواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ثم يذكرون المثنى لأنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، هذا خرج عن الأصل، لم يعد يعرب بالحركات وأصبح يعرب بالحروف. كذلك جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ثم يذكرون جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم لم يخرج عن الأصل بأنه يعرب بالحروف، لا، وإنما خرج عن الأصل في أن النصب يكون في أصله بالفتحة، ولكن في جمع المؤنث السالم النصب بماذا؟ بالكسرة، فهنا خالف الأصل. ثم يذكرون كذلك الاسم الممنوع من الصرف لأنه يجر بالفتحة بدلا من الكسرة. ثم يختمون بذكر الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة لأن رفعه ونصبه وجزمه يكون بثبوت النون، وهذه أيضا ليست على الأصل، والأصل بالجزم والنصب والرفع أن يكون بالحركات. في من قال أنه مثلا لم يعد، لم يعد، نعم، علامة جزمه سكون مقدر على الفعل المحذوف. والله أنا لم أقف حقيقة على من قال الجزم بأنه لم يقل بذلك أحد يحتاج إلى استقراء تام، ولم أستقرأ، ولكن المشهور عندهم لأن هذا يعرب بماذا؟ بجزم حرف العلة، مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، هذا هو الإعراب المشهور. أما أن يكون أحد النحويين قال هذا فهذا يحتاج إلى تتبع واستقراء، والله تعالى أعلم. إذن قال رحمه الله تعالى: فالرفع ضم آخر الحروف، وهذه عبارة جيدة منه حقيقة. عندما ماذا قال؟ قال فالرفع ضم، حتى يبين لك أن الرفع هو الضم وليس الضم علامة على الرفع، بل الرفع هو نفسه الضم. فلما عندما أقول لك ارفع كأني أقول لك ضم. فالرفع ضم آخر الحروف، ثم قال والنصب بالفتح بلا وقوف. عندما قال بلا وقوف ماذا أراد بذلك؟ أيوة، وهذا الذي أراده، أن هذه الحركات الفتحة والضمة والكسرة هي تظهر متى؟ في درج الكلام، عندما تصل الكلمة بما بعدها، أما عندما تقف على الكلمة فدائما تقف على السكون، هنا السكون لا يكون إعراب ولكن السكون للوقف، لأن العرب كما يقول لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، هذه القاعدة عند العرب. لذلك بيّن لك رحمه الله تعالى، وهذه من قبيل الفوائد الاستطرادية. فقال فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف أي في درج الكلام، والجر بالكسرة للتبيين. للتبيين ما رأيكم؟ هل أراد بهذه الكلمة مدلولا معينا؟ والجر بالكسرة للتبيين. يعني في المعنى؟ لا، يعني يقولون للتبيين أراد أن الكسرة تبين تمكن الاسم من باب الإسمية، لأن الاسم إذا أعرب بالفتحة هذا فيه ضعف، لا يكون متمكنا جدا من باب الإسمية. الاسم المتمكن من باب الإسمية يجر بالكسرة، فإذا أعرب إعراب الممنوع من الصرف فجر بالفتحة هذا يكون أضعف، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الباب الذي يليه. إذن والجر بالكسرة للتبيين أي لبيان أن الاسم متمكن تمكنا تاما من باب الإسمية. ثم قال والجزم في السالم بالتسكين. قال والجزم في السالم، ماذا قال ماذا أراد بالسالم؟ أيوة، الذي ليس بحرف من حروف العلة، لأنه إذا كان حرف من حروف العلة لن يكون الجزم. فالسالم ما معناه؟ يعني سلم من حروف العلة، هذا معنى السالم. طبعا هذا مصطلح ربما يسير عند النحويين، لكن عند الصرفيين السالم هو ما لم يكن فيه حرف من حروف العلة ولم يكن مهموزا ولا مضاعفا، فله مصطلح خاص أخص من هذا. أما السالم في هذا السياق أراد به رحمه الله تعالى الفعل الذي لم ينتهي بحرف من حروف العلة، فكانه سلم من حروف العلة. إذن والجزم في السالم بالتسكين. إذن هذه الأصول: الرفع بالضم، والنصب بالفتح أو بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالتسكين. وهنا تنبه على أيضا هذا الاصطلاح ربما ننبه إليه، في البناء يقولون مبني على الفتح، لا تذكر التاء المربوطة، مبني على الضم، مبني على الكسر، مبني على السكون. في الإعراب لا، تأتي بالتاء المربوطة فتقول علامة رفعه الضمة. طبعا الضمة في الوقف، لكن حتى أبين لك، الضمة منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فتأتي بالتاء المربوطة في البناء. طبعا هذا اصطلاح عندهم في طريقة النطق. إذن في البناء لا تأتي بالتاء المربوطة، تقول مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على الكسر، مبني على السكون. السكون لن نختلف فيها إن شاء الله. أما في الإعراب تقول علامة رفعه الضمة، تأتي بالتاء، الفتحة، الكسرة، والسكون. ما لما قال رفع الضم قال النصب مفروض الفتح والجر الكسرة؟ جيد، هو أنا لا حاكم الآن، أنا في المنظومات لا أستطيع أن أحكم بالمصطلحات العلمية، في المنظومات لا نستطيع أن نحاكم صاحب النظم على المصطلحات العلمية، لأنه سيضطر كثيرا إلى مخالفتها حتى يأتي معه الوزن. فنحن نعطي المصطلح كتأصيل عام، أما في المنظومات يمكن أن يسامح، وهذا كثير كثير ما يخالف النظام ما هو معلوم في العلوم من أجل ضرورة النظم، من أجل السجع وما شابه ذلك. فهو صحيح الأصل، يقول والنصب بالفتحة، لكن لو قال بالفتحة البيت لن يستقيم معه. النصب بالفتحة زي ما جاب الرفع ضمه، النصب بالفتحة، النصب الفتح، والنصب الفتح بالجر والكسر، يعني كما قال الرفع ضم وزن يا شيخ. والله ما لا، يعني اقصد مش قال الرفع هو نفس الضم؟ نعم، ايوه عرفت انه لماذا ما جعل النصب هو نفسه الفتح. لا كلها عبارات، اقول لك لا مشاح الان في هذه الاصطلاحات، هذه كلها عبارات. اذا هم البصريون كمدرسه اصلا لا يلتزمون بهذه العباره، نحاكم الحريري، البصريون كمدرسه كامله لا يلتزمون، يقولون مرفوع علامه رفعه الضمه مع ان الرفع هو الضمه، عرفت؟ فإذا كان في النظم فهذا من باب أولى وأحرى أن يعتذر له، لكن بما أنه أشار في البداية لهذا المعنى فالأصل في الطالب أن يقيس ما سواه عليه وتنتهي القضية. ثم انتقل رحمه الله تعالى الباب الذي يليه. إعراب الاسم المنفرد المنصرف. ونون الاسم الفريد المنصرف، إذا درجت قائلا ولم تقف، وقف على المنصوب منه بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف، تقول عمرو قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا، وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته. مثاله جاء غلام الوالي، وأقبل الغلام كالغزالي. انتقل الآن رحمه الله تعالى لذكر مسألة التنوين، انتقل لذكر مسألة التنوين ودخول التنوين على الأسماء، متى يدخل وما فائدة التنوين وما الذي يدل عليه، وذكر مجموعة من المسائل نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ونوّن الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولا تقف. ما الذي يوجد بين أيديكم في المنظومات في الشطر الثاني؟ إذا درجت، لا تنظروا لهذه المنظومة، هذه المنظومة أنا عدلتها، لكن أريد ما بين أيديكم. إذا درجت قائما ولم تقف قائلا ولم تقف ولم، لأن هنا التي بين أيدينا إذا درجت قائلا ولا تقف. قد يكون هذا من قبيل اختلاف النسخ. ما هو التنوين؟ ما هو التنوين وما فائدته؟ التنوين في اللغة هو التصويت، يقال نون الطائر إذا صوت. أما التنوين في اصطلاح النحاة نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظة وتفارقها خطة، نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظة وتفارقها خطا لغير توكيد. فقولنا نون ساكنة زائدة عندما تقول زيد هذه نون، أنت تسمع صوت النون، زيد خالد عمر بيت، صوت النون أنت تسمعه، ولكن هل هذه النون من صلب الكلمة أم زائدة عليها؟ زائدة يا بيت، ثم بعد ذلك زدنا التنوين، فهذا معنى نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء. زيد فالتنوين هذا من خواص الأسماء، لذلك من علامات الأسماء التي ذكرها ابن مالك بالجر والتنوين. فإذا أردت أن تفحص هذه الكلمة هل هي اسم أم فعل تدخل التنوين، إذا صلح التنوين أن يدخل عليها تكون اسما. إذن تلحق أواخر الأسماء، إذن هي لا تأتي في البداية، التنوين لا يأتي في البداية ولا يأتي في المنتصف وإنما يأتي في النهاية. تلحق أواخر الأسماء لفظا، في اللفظ أنت تسمع النون، ولكن هل في الخط تكتب نون؟ لا، تكتب ضمة مكررة أو فتحة مكررة أو كسرة مكررة. إذن تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا، فلا تكتب في الخط لغير التوكيد. لماذا قلنا لغير التوكيد؟ هنا احترازا من نون المخففة. نون التوكيد المخففة يجوز أن تكتب، لا تكتب نونا، تكتب ألفا على صورة التنوين، مثلا نصف عن بالناصية ليكون، عندما تنظر في القرآن تجدها مكتوبة على صورة التنوين، وهذا جائز في نون التوكيد الخفيفة. يجوز في نون التوكيد الخفيفة أن تكتب ألفا عليها فتحتان. لماذا؟ لأنك عندما تقف على نون التوكيد عرفت تقف عليها بماذا؟ بالألف، تقف على نون التوكيد الساكنة بالألف، لذلك يجوزون كتابتها على صورة التنوين. إذن فهذا التنوين نون التوكيد الخفيفة إذا كتبت على صورة التنوين فإنها حينئذ لن تكون تنوينا اصطلاحيا. لماذا؟ لأن التنوين الاصطلاحي لا يدخل على الأفعال، التنوين الاصطلاحي لا يدخل على الأفعال، خاص بالأسماء. فأنت عندما تقول لا يكون يكون فعل، وترى أنت آخره تنوينا، فتقول هل هذا تنوين؟ لا، نقول هذا ليس التنوين الاصطلاحي وإنما هي نون التوكيد الخفيفة كتبت على صورة التنوين. إذن هي نون ساكنة، هذا هو التنوين، نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا لغير توكيد. الآن ينبغي أن نعرف تقسيما آخر. إذن عرفنا الآن ما معنى التنوين، عرفنا أنه نون ساكنة وزائدة وأنه يختص بالأسماء ويلحقها أو يلحق آخر الأسماء من حيث اللفظ ويفارقها من حيث الخط. الآن ينبغي أن نتكلم عن تقسيم معين في الأسماء قبل أن ننتقل لحقيقة التنوين وأثره في الأسماء. نقول الأسماء عند النحاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، جيد؟ ربما مرت معنا أثناء الشرح ولكن هنا التأصيل لهذه القضية. الأسماء تنقسم إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن وغير متمكن ابتداء. إذن هي ثلاثة أنواع. جميع الأسماء في اللغة العربية أي اسم ينقسم، لذلك قلت لكم الأسماء لها عدة تقسيمات، تنقسم إلى معرفة ونكرة، تنقسم بعدة اعتبارات. هنا هذا التقسيم بأي اعتبار؟ باعتبار تمكن الاسم من باب الإسمية. الأسماء تنقسم إلى هذا التقسيم الثلاثي باعتبار تمكن الاسم من باب الإسمية. فنقول الأسماء ثلاثة أنواع، متمكن أمكن، وهذه أعلى درجات الأسماء. الأسماء المتمكن الأمكن متمكنة جدا في باب الإسمية. واصطلاحا عندما نقول متمكن أمكن يقولون كل اسم لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولم يشبه الحرف فيبنى، هذا معنى متمكن أمكن من ناحية اصطلاحية علمية. ماذا نعني بأن هذا الاسم متمكن أمكن؟ أنه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولم يشبه الحرف فيبنى. وقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، هذا يقول السيوطي في ألفية الدرر، إذا سمعت كلاما اكتب. قد لا تفهم ما يعني ما معنى شابه الفعل فيمنع من الصرف. قل إذا كتبت قمش يعني اجمع كل شيء تسمعه ثم إذا رويته ثم إذا أتيت الدراسة أو ترويه للآخرين وتنقله فتش ابدأ فصل وافهم واستفهم واستعلم. فالأصل في الإنسان في الابتداء أن يكتب. بعض العبارات قد لا تفهمها لكن من خلال الشرع من خلال قراءة كتب أخرى ستجد كثير من الأمور بإذن الله ستفتح عليك، تربط المعلومات مع بعضها البعض، ولكن في الابتداء لابد من الكتابة. أما أن الطالب يسمع شيء لا يفهم ويضع القلم جانبا هذا لا يصلح في العلم، ينبغي على الطالب أن يكتب. إذن الأسماء ثلاثة أقسام: متمكن، أمكن. ما معنى قلنا متمكن أمكن؟ أنه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولم يشبه الحرف فيكون مبنيا، لأن ما قلنا الأصل في الأسماء الإعراب جيد، والأصل في الإعراب في حالة الجر أن يكون بالكسرة. فإذا الاسم أعرب إعراب ما لا ينصرف هنا ضعف درجة، وفي هذه الحالة يكون شابه الفعل. إذا الاسم خرج أصلا من باب الإعراب وأصبح مبنيا حينئذ يكون ضعف درجتين جيد، ويكون في هذه الحالة شابه الحروف. إذن الاسم المتمكن الأمكن، ما هو الاسم المتمكن الأمكن؟ هو الذي لم يشبه الفعل فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولم يشبه الفعل فيبنى. وبعبارة مختصرة هو ما ذكرته لك، هو الاسم المعرب المنصرف. الاسم المعرب المنصرف، هذان قيدان: إعراب وأيضا يكون منصرفا لا يكون ممنوعا من الصرف، هذا يكون متمكن أمكن. النوع الثاني هو المتمكن غير أمكن، يعني هو متمكن له نوع تمكن لكن فيه ضعف، وفي هذه الحالة يكون الاسم شابه الفعل. في ماذا شابه الفعل؟ هذا إن شاء الله نذكره في باب الممنوع من الصرف، لا نريد أن نشتغل به الآن، لكن عليك أن تحفظ أن الاسم إذا شابه الفعل فإنه في هذه الحالة يعرب إعراب ممنوع من الصرف، يبقى معربا لا إشكال، ولكنه يكون ممنوعا من الصرف. الصورة الثالثة هو الاسم غير المتمكن، فهذا خرج من باب التمكن أصالة، وفي هذه الحالة يكون الاسم مبنيا، وهي الأسماء الستة التي ذكرتها لكم آنفا. الأسماء الستة التي ذكرتها: الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال. هذه الأسماء الستة لماذا أصبحت مبنية؟ لأنها غير متمكنة في باب الإسمية. لماذا غير متمكنة؟ لأنها شابهت الحروف. مشابهة للحروف هو الذي ذكره ابن مالك، الشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصله. هناك أربعة أشباه يسمى الشبه الوضعي والشبه المعنوي والشبه الافتقاري والشبه الاستعمالي. إذا شابه الاسم فيها الحرف يخرج الاسم أصلا من باب التمكن ويصبح غير متمكن فيكون مبنيا. إذن هذه أقسام الأسماء: متمكن أمكن وهو الاسم المعرب المنصرف، متمكن غير أمكن اسم معرب ولكنه ممنوع من الصرف وفي هذه الحالة يكون شابه الفعل، اسم غير متمكن ابتداء وهي الأسماء المبنية. لماذا بنيت؟ لأنها أشبهت الحروف. الآن التنوين عند نعود لقضية التنوين. الآن انتهينا، عرفنا مفهوم التنوين وعرفنا تقسيم الأسماء جيد. الآن التنوين الذي ذكرنا تعريفه قبل قليل أربعة أنواع. النوع الأول تنوين يسمى تنوين التمكين، تنوين يسمى تنوين التمكين. النوع الثاني يسمى تنوين التنكير. النوع الثالث يسمى تنوين المقابلة. والنوع الرابع يسمى تنوين العوض. جيد، ذكرنا أربعة أنواع. الذي يهمني منها في هذا المقام النوع الأول تنوين التمكين. عندنا أربعة أنواع للتنوين، ذكرنا التنوين صحيح؟ نون ساكنة زائرة تلحق أواخر الأسماء. هذا التنوين الذي يلحق أواخر الأسماء له أربعة صور أو أربعة أنواع: تنوين تمكين، تنوين تنكير، تنوين عوض، وتنوين مقابلة. لن نتكلم وندخل في التفاصيل، يهمني النوع الأول فقط وهو تنوين التمكين، وهو الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى هنا. تنوين التمكين من اسمه هو التنوين الذي يدخل على الاسم فيدل على أنه متمكن أمكن. هو التنوين الذي يدخل على الاسم فيدل على أنه متمكن أمكن. طبعا ربما معرفة هذه الأمور تحتاج تفاصيل في معرفتك بتنوين المقابلة والعوض، ولكن هنا أكتفي فقط بالتعريف وأحيل التبسيط ربما إلى متون أخرى وأبواب أخرى. لكن عليك أن تعرف ما معنى تنوين التمكين. تنوين التمكين هو تنوين يدخل على الاسم فيدل على أنه متمكن أمكن. الآن الأسماء التي لا تقبل تنوين التمكين لا تكون الأسماء متمكن أمكن، لأن الأسماء إذا لم تقبل التنوين إما أن تكون متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف لا ينون، وإما أن تكون أسماء مبنية. الآن الممنوع من الصرف أو اسم الأسماء المبنية إذا رأيت فيها تنوينا فيستحيل أن يكون هذا التنوين تنوين تمكين، صح ولا لا؟ عندما نقول تنوين التمكين هو الذي يدخل على الاسم فيدل على أنه متمكن أمكن، إذن هذا يدل على أنه أي تنوين أراه في اسم متمكن غير أمكن يعني ممنوع من الصرف، أو أي تنوين أراه في اسم مبني لن يكون تنوين تمكين، سيكون إما تنكير وهذا يدخل على أسماء الأفعال، وإما تنوين مقابلة وهذا يدخل على جمع المؤنث السالم، وإما أن يكون تنوين عوض، هذا تنوين عوض إما عوض عن حرف أو عوض عن كلمة أو عوض عن جملة. الآن ندخل إلى شروط إلحاق تنوين التمكين. إذن عرفنا التنوين وعرفنا أن الأسماء ثلاث مراتب، وعرفنا أن التنوين أربعة أنواع: تمكين وتنكير ومقابلة وعوض، وعرفنا أن تنوين التمكين هو الذي يدخل على الاسم فيدل على أنه متمكن أمكن من باب الإسمية، جيد، يدل على قوة الاسم. الآن ما هي شروط إلحاق تنوين التمكين؟ نعود إلى النظم، نقول قال رحمه الله تعالى: ونوّن الاسم الفريد المنصرف. قال ونوّن الاسم، إذن تنوين الاسم الفريد، ما معنى الفريد؟ المفرد. فهنا ذكر الشرط الأول أن تنوين التمكين يدخل على المفرد ولا يدخل في ظاهر عبارته على سواه، ولكن هذا الشرط الأول عليه استدراك، لأن تنوين التمكين يدخل أيضا على جمع التكسير. تنوين التمكين يدخل على جمع التكسير. ربما يعتذر للناظم رحمه الله تعالى أنه بعد بيت أو بعد في مقاطع أخرى من المنظومة ذكر أن الجمع التكسير إعرابه مثل إعراب المفرد، فكأنه يريدك أن تقيسه على المفرد، لكن الأصل في هذا المقام التفصيل. فقول الناظم ونوّن الاسم الفريد، طبعا نوّن هو يريدنا تنوين التمكين ولا يريد أي نوع من أنواع التنوين، يريد تنوين التمكين. قال ونوّن الاسم الفريد، الفريد أراد به المفرد، وقلنا يستدرك عليه جمع التكسير. أما جمع المذكر السالم فلا ينوّن، لا تقول مسلمونا أو جي، لا، جمع المذكر السالم لا ينوّن، والمثنى لا ينوّن، يبقى جمع المؤنث السالم. نقول جمع المؤنث السالم ينوّن، ولكن تنوينه لا يعتبر تنوين تمكين وإنما يعتبر تنوين مقابلة. عرفت التفاصيل كما قلنا في المطولات، ولكن احفظ هذه المعلومة أن التنوين الذي يدخل على جمع المؤنث السالم ليس ليدل على أنه متمكن أمكن من باب الإسمية بل للمقابلة. مقابلة ماذا؟ يقول التنوين الذي يدخل على جمع المؤنث السالم يقابل النون في جمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم مسلمون، حتى نقابل النون هذه في جمع المذكر السالم، في جمع المؤنث السالم نأتي بماذا؟ بالتنوين، لأن التنوين أيضا هو نون لكنه نون تلفظ ولا تكتب. ثم قال ونوّن الاسم الفريد المنصرف، إذن هذا الشرط الثاني أن يكون منصرفا، فالاسم الممنوع من الصرف لا ينون، إذا وجدته في منظومة منونا أو في شعر هذا يكون للضرورة الشعرية لا عبرة به، والأصل فيه أنه لا ينون. إذن هذان شرطان: الاسم المفرد والحقنا به جمع التكسير، ثانيا أن يكون منصرفا. ثم قال إذا درجت قائلا ولا تقف، يعني التنوين يلحق متى، يعني متى يلفظ به؟ إذا أوصلت الكلمة بالكلمة التي تليها. أما إذا وقفت على كلمة منونة فإذا كان هذا التنوين تنوين ضم أو تنوين كسر فإنك تسكن، رحيم أو رحيم مثلا تقول رحيم، لن تلفظ التنوين. أما إذا كان تنوين نصب فتح فإننا في هذه الحالة سنقلب التنوين ألف، جيد، وهذا يسمى في التجويد مد العوض، مد العوض يقلب التنوين إلى ألف. لذلك قال ونوّن الاسم الفريد المنصرف متى؟ قال إذا درجت قائلا ولم تقف، إذا درجت قائلا ولم تقف، أما إذا وقفت فحينئذ لن تأتي بالتنوين. ثم قال وقف على المنصوب، طيب إذا وقفت الآن بيّن لك، طيب في حال الوقف ماذا سنفعل؟ قال وقف على المنصوب منه بالألف، في حالة الوقف إذا كان التنوين تنوين نصب ستقف بالألف. نعود نكمل فقط هذه الفكرة وهي مسألة إلحاق التنوين، ما هي شروط إلحاق تنوين التمكين للإسم؟ فنقول ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة شروط إلى الآن، قال أن يكون الاسم منفردا أو مفردا وأضفنا إليه جمع التكسير، الشرط الثاني أن يكون منصرفا فخرج بذلك الممنوع من الصرف، الشرط الثالث أن يكون في درج الكلام أي في حالة الوصل فالتنوين بجميع أنواعه حتى غير التمكين لا يلحق في حالة الوقف. ثم بيّن لك قال وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. ثم تقول عمرو قد أضاف زيدا. مثل لك مثال تقول عمرو قد أضاف زيدا. أصلها تقول عمرو قد أضاف زيدا، فزيدا تنوين فتح، ولكن في الوقف ماذا ستقول؟ قد أضاف زيدا، فنقلب التنوين إلى ألف. قال وخالد صاد الغداة صيدا. صيدا مفعول مطلق فهو أيضا منصوب، ومنصوب سيكون منصوبا بتنوين الفتح، ولكن في حالة الوقف قلنا صيدا. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى الشرط الرابع والأخير من شروط الحاق التنوين، وهو ألا يكون هذا الاسم المتمكن أمكن فيه أل التعريف أو مضافا، لأن الاسم المتمكن الأمكن إذا دخل عليه أل التعريف في بدايته لا يمكن أن نلحق به تنوين التمكين في نهايته، لئلا نجمع عليه زيادتان. أل التعريف في البداية زائدة، والاسم لا نجمع عليه زيادتان أو لا نجمع عليه زيادتين، فلا يكون في الابتداء فيه أل التعريف وفي الختام فيه التنوين، إما التنوين وإما أل التعريف، فإذا اخترت تعريفه لا تجمع معه التنوين، أو إذا كان مضافا كذلك. فالاسم إذا المتمكن الأمكن إذا كان مضافا مثل غلام منون، إذا أردت أن تضيفها غلام زيد لا يمكن هنا أن ننون كلمة غلام. لماذا؟ لأن المضاف إليه يحل محل التنوين، المضاف إليه في هذه الحالة يحل محل التنوين، فلا يمكن أن نجمع بين التنوين وبين المضاف إليه. فهذا الشرط الرابع من شروط إلحاق التنوين أو تنوين التمكين بالاسم المتمكن الأمكن. إذن قال وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكن باللام قد عرفته. مثاله جاء غلام الوالي. غلام الوالي، غلام الأصفات أنها تنون اسم متمكن أمكن، ليست ممنوع من الصرف وليست مبنية، ولكن عندما جاء المضاف إليه منع تنوينها. قال وأقبل الغلام كالغزالي. الغلام دخلت أل التعريف على الغلام، وكذلك دخلت أل التعريف على الغزال، فلا يجوز في هذه الحالة أيضا أن تنون لئلا نجمع زيادتين على الكلمة الواحدة. وهذه باختصار الشروط كما ترونها أمامكم، أن يكون الاسم متمكن أمكن، وهذا معنى قول الناظم منصرفا، أن يكون مفردا ونحن أضفنا جمع التكسير. الحالة الثالثة أن يكون في درج الكلام، يعني إلحاق التنوين لا يكون في حالة الوصل ولا في حالة، وإنما لا يكون في حالة الوقف إنما يكون في حالة الوصل. الشرط الرابع والأخير، طبعا يبدو أن الثلاثة مكررة، الشرط الرابع والأخير أن يكون خاليا من ال ومن الإضافة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.